أكرم برسول يهدينا بالعلم النافع يروينا والدين القيم رايتنا تعلو والمولى يرضينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره من مساوئ عملي، أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد عبده وابن عبده وابن أمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا القرآن وحافظوا عليه ورتلوه كما أنزل وعملوا بما فيه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. أيها الأحبة في الله، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الرمضاني الذي هو بعنوان رسائل نبوية، ومع أول رسالة من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. أيها الأحبة في الله، بانتهاء صلح الحديبية كما ذكرنا في الحلقة الماضية، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة إلى دين الإسلام والدعوة إلى الدخول في دين الإسلام داخليا وخارجيا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود والسفراء إلى الملوك وإلى المدائن وإلى الأمراء وإلى الرؤساء لكي يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الإمارات إمارة البحرين، والتي كان يحكمها في ذلك الوقت ملك يدعى بالمنذر ابن ساوة، لابد أن نحفظ هذه الأسماء، المنذر ابن ساوة. بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعوه إلى الإسلام، وحامل هذه الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوة، هذا السفير، هذا الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي، وهو يمكن يتضح من اسمه أنه أصله من حضرموت، أسلم قديما، كان يمتاز بلباقته الفائقة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقدرته العالية على مواجهة المواقف الصعبة، وكذلك أيضا كان يمتاز سيدنا العلاء ابن الحضرمي بقدرته العالية على شرح رسالة الإسلام شرحا أظهر من خلاله ما سطره النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى المنذر بن ساوة. بداية أيها الأحبة، البحرين في ذلك الوقت هي الجزر الممتدة على ساحل الخليج العربي حتى حدود المملكة العربية السعودية. يبقى البحرين في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت على حدود السعودية والتي كان يحكمها المنذر ابن ساوة. البحرين في ذلك الوقت حوت خليطا من السكان العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، ومنهم من اعتنق النصرانية، ومنهم من اعتنق اليهودية، ومنهم من اعتنق المجوسية، والمجوس هم عبدة النار من الفرس. وكما قلنا، المنذر بن ساوة كان يحكم بلاد البحرين من قبل الفرس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المنذر بن ساوة إلى الدخول في دين الإسلام، فتعالوا بنا أيها الأحبة لنرى نص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوة ملك البحرين، نرى نموذج من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى المنذر ابن ساوة. يريد برضو يمكن بإذن الله تواتع يتم عرض هذه الرسالة، يمكن كما هو واضح أمام حضراتكم أن هذه الرسالة هي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي نفسها الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوة. يمكن لو هو واضح أمام حضراتكم أن الكلمات طبعا يمكن مش واضحة، لأن كما نعلم يعني من 1400 سنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسائل، فيمكن كما أيضا هو واضح أمام حضراتكم أن الحروف في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى بمشاءة الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة أن مش عليها نقاط، لأن العجمة أي ظهور النقط يعني فوق الحروف أو تحت الحروف لم تظهر إلا في عهد أبي الأسود الدؤلي. يبقى كده الرسالة أمام حضراتكم، هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوة، دي نموذج من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نرى هذه الرسالة أيضا على باوربوينت، مكتوبة هذه الرسالة بالنقاط، نقرأها مع حضراتكم مشاءة الله تبارك وتعالى، لنرى من خلالها عظمة ودقة كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له البيان اختصارا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحد كتابه يكتب إلى المنذر ابن ساوة، جاء نص هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. في جميع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث برسالة إلى ملك أو أمير أو رئيس كان يكتب في بداية الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هذه البداية أنه لابد على كل مسلم أن يبدأ كل عمل بسم الله، تبركا بسم الله واستعانة بالله سبحانه وتعالى، ليس فقط في قراءة القرآن الكريم. فنص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى منذر بن ساوى بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام. انظر إلى هذه الكلمات العظيمة، أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام. أسلم تسلم، أسلم أجعل لك ما تحت يديك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن ساوى من خلال هذه الرسالة كله، أسلم أجعل لك ما تحت يديك وأعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. بمعنى أي أنك إن أعرضت عن الإسلام ورفضت أن تدخل في دين الإسلام فاعلم أن ديني سيظهر وسينتشر في بلدك بلد البحرين إلى منتهى الخف والحافر. والخف أيها الأحبة هو موضع قدم الإبل، أما الحافر هو موضع قدم الخيول. ومعنى هذه الجملة أي أن دين الإسلام سيظهر إلى حيث وإلى أي مكان يصل أو تصل إليه الإبل أو تصل إليه الخيول. ودليل وهذا يمكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انتشار الإسلام في كل العالم وفي كل دول العالم. فبعد أن انتهى كاتب النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة هذه الرسالة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للعلاء بن الحضرمي، لأن العلاء بن الحضرمي سيدنا علاء بن الحضرمي رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين كان على خبرة بأحوال بلاد البحرين، وكان ذلك في سنة 7 هجرية. سيدنا علاء بن الحضرمي أخذ الرسالة وانطلق بها إلى المنذر ابن ساوى. يا ترى ما الحوار الذي سوف يدور بين سيدنا العلاء بن الحضرمي وبين المنذر ابن ساوى ملك البحرين؟ هذا ما سنتعرف عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم رسائل نبوية. أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم برسول يهدينا بالعلم النافع يروينا، والدين القيم رايتنا تعلو والمولى يرضينا. بالسنة مصباح الدنيا، والسنة خير.